أما في الصلاة فيجب أن يستر ما بين السرة والركبة على كل حال، لأن هذا أدنى ما يمكن أن يكون زينة، وقد قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن ثم فإنه يجب التنبه لما يفعله بعض الناس من لبس الثياب الخفيفة وتحتها سراويل قصيرة لا تستر ما بين السرة والركبة، فإن هؤلاء إذا صلوا فصلاتهم غير صحيحة. ولكن يجب أن نعرف كيف يكون ذلك. يكون هذا إذا كان ما تحت الثوب يتبين لون الجلد، لا حد الجلد من حد السروال، هذا يتبين ولو كان الثوب ثخينا، لكن إذا كان يتبين لون الجلد فحينئذ يكون الثوب غير ساتر ولا يجوز الاقتصار على هذا السروال القصير. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.